أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدرسنا اليوم سيكون حول موضوع الساعة، لأنه كما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا كان هناك من يحتاج أن تبين له حكما من أحكام الشرع فلا يجوز أن تؤخر ذلك وهو محتاج إليه. والله يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكاد أن يحصر الدين في النصيحة، والنصيحة الصادقة والنصيحة المخلصة والنصيحة القائمة على تحري الحقيقة ينفع الله بها نفعا عظيما، فقد يجنب الله بها الفرد والجماعة كوارث ومصائب. ونسأل الله أن يفتح علينا بالحق وأن يهدينا إليه. شهدت بلادنا وتشهد في هذه الأيام وضعا ما ألفناه ولم نشهده من قبل بصورة كالصورة التي شهدناها الآن، وهي ما تناقلته الأخبار وما شوهد في الكثير من المدن اليمنية من مظاهرات تحولت في بعضها إلى أعمال شغب، إلى اعتداء على أموال عام وأموال خاص، كرد فعل للجرعة التي أعلنت وأعلنتها الحكومة والتي كانت قد سبق أن نفتها ونفت أن هناك نية لرفع أسعار النفط ومشتقاته، البترول والديزل الغاز، ولكن فوجئ الناس بالجرعة تنزل وترتفع إلى درجات شديدة سوف تنعكس على حياة الناس، تنعكس على حياة الناس في رفع الأسعار وغلاء المعيشة والتضييق على معظم الشعب اليمني، فمعظم الشعب اليمني يعيش في حالة متواضعة من الدخول، فرص العمل غير متوفرة، البطالة كبيرة، الهجرة إلى الخارج أصبحت مضيقة، أيتام، أرامل، أطفال، فقراء، سوف يضيق الخناق عليهم وتشتد بهم المأساة. كل هذا معروف، وكل هذا تنتجه هذه السياسة سياسة رفع الأسعار. رفع الأسعار يعني الغلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يصرف عنا الغلاء، ويستعيذ بالله من الغلاء لما له من آثار على حياة الناس، ومن إرهاق ومن إتعاب. لكن العجب، كل العجب، أن يخرج أن يعبر الناس عن احتجاجهم واعتراضهم فيكسر حانوت شخص وينهب ما فيه، وربما هذا الشخص قضى عمره كله من أجل جمع المال لفتح هذا الدكان أو لإقامة هذه المؤسسة أو لشراء هذه السيارة. ما ذنبه؟ هل هو الذي جرعك؟ هل هو الذي جاء بالفقر هذا؟ هل هو الذي رسم هذه السياسة؟ ما ذنبه؟ وبأي حق يستباح ماله؟ وبأي حق تستباح الدماء؟ من أباح لنا أموالنا؟ من أباح أعراضنا؟ من أباح دماءنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم بعضهم يغضب فيهجم على مؤسسة حكومية. هذه المؤسسة الحكومية من أموال الشعب، من أموال المسلمين، أموالك هي في خدمة المجتمع كله، ليست ملك شخص ولا حزب ولا جماعة، هي ملك هذا الشعب. ما قامت إلا بنفقات، وما قامت إلا بأموال وبجهود، نخربها ندمرها بأيدينا لمصلحة من؟ من المستفيد؟ هل هذا هو السبيل للتعبير عن الرفض لهذه السياسة؟ هذه السياسة لا شك أن الشعوب كلها ترفضها، وشعبنا كسائر الشعوب، ومن حقه أن يرفض أي سياسة لا يقبلها، تضره في اقتصاده أو تضره في أمنه أو تضره في حاله أو في أي أمر من أموره. لكن هل هذا هو الطريق للتعبير عن هذا الرفض؟ إن الاعتراض على الخطأ حق مضمون في الشرع، مضمون في ديننا تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالظلم والغلاء وأي نوع من أنواع التضييق على الأمة في أي أمر من أمورها، في أي شأن من شؤونها، لا شك أنه يندرج تحت بعض أنواع المنكرات. والاعتراض عليه والنهي عنه مطلوب من العلماء، ومطلوب من القيادات، ومطلوب من كل قادر. وهذا الحق الشرعي وقف به المسلمون أمام الخلفاء. من سيكون كعمر بن الخطاب؟ من سيكون كأبي بكر الصديق رضي الله عنهم؟ من سيكون كعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ من هم؟ من سيكون كالخلفاء الراشدين؟ ولكن الخلفاء الراشدين كانوا يجدون من يقومهم ويعترض عليهم ويقول لهم: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا، يقول الخليفة، والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. هذا حق مكفول في الشرع. وآلت الامور في حياة البشرية الى تقرير هذا المبدأ واقراره فيما يسمى بالدساتير. الدساتير هي وثائق، هي قواعد، هي اتفاقات بين الشعوب والحكام، تحدد واجب الحاكم وحقه، كما تحدد حق الشعب وواجبه، وتبين لكل واحد حدوده، وتبين لكل جهة كيف تمارس تلك الحقوق. ونحن بفضل الله بعد طول كفاح ونضال وجهاد وتعب وصلنا في اليمن الى دستور يبين لنا كيف تكون الحياة السياسية، كيف تكون الحياة الاقتصادية، كيف نضبط امورنا، كيف تضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لكن للأسف الشديد ان هذا الدستور غائب ضائع، لا يعرفه الناس ولا يذكره الناس ولا يعلم ولا تدرسه الجامعات ولا تدرسه المدارس ولا تنشره أجهزة الإعلام. ولو نشر في أجهزة الإعلام ولو خدم، وهذا واجب الحكومة وواجب المسؤولين أن يعلموا هذا الدستور، لأنه كما يقولون العقد الاجتماعي عقد سياسي، عقد ينظم الحياة فتستقر عليها. لماذا؟ لأنه إذا كنا سنسير بنظام حكم مستبد كما هو الشأن في الحكومات المستبدة، فإن هذا الاستبداد سيحتمل إلى فترة معينة ثم ينتفض عليه الشعب أو يثور، وتبقى الشعوب في حالة قلق وفوضى وارتباك دائم طوال حياتها. لكن الشعوب الواعية تضع دساتير تضبط هذه الأمور حتى لا تسير، حتى لا يصبح الاستقرار ضائعا ولا غائبا. الواجب أن يعرف الناس حقوقهم كما هي مبينة في هذا الدستور. وسأستعرض حقنا الدستوري، حق هذا الشعب، حق هذا الذي خرج يستنكر. من حقك ان تخرج في مظاهرة، من حقك ان تنتقد بلسانك، من حقك ان تنتقد بخطك بالمقالات، ويجب على الحكومة ان تحميك. يجب على الحكومة وانت تنتقدها وتقول الحكومة هذه مخطئة ان تأتي بالعسكري حقها يحميك كما هو مقرر في الدستور. فالحكومة ملزمة بالحفاظ على حرية الشعب وحرية التعبير، والا يمس انسان بسبب تعبيره عن رأيه. هذا في الدستور، وهذا حق لكل فرد. فاذا كان جماعة من حقهم ان ينظموا المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات، حق وواجب الحكومة ان تحرس هؤلاء المتظاهرين وان تحميهم وان تدافع عنهم، لانهم يعبرون عن رأيهم. لكن بشرط الا تمد يدك الى اموال خاصة واموال عامة، لانه اذا مددت يدك الى اموال خاصة واموال عامة انتهى كل شيء. كل مجموعة، كل عصابة يمكن ان تعمل لها مظاهرة وتنهب الدكان وباسم المظاهرة، ناس يشتوا ينهبوا واحد، يعملوا لهم يجمعوا 50-60 واحد وعملوا مظاهرة وقفزوا على الدكان هذا ونهبوا ولا ظهر المظاهرة. لا، من حقك ان تعبر عن رأيك، من حقك، لكن لا تمد يدك. وهذا امر مقرر عند دول العالم باكمله. كل شعوب العالم التي تحترم الحكومات، التي تحترم شعوبها وتحرص على خدمتهم، تسمح لهم بالتظاهرات ويأتي الشرطة ويحمون هذه المظاهرات، لكن بشرط ألا يمدوا أيديهم على مال عام أو خاص. لا يمد أيديهم على مال عام أو مال خاص. فإذا مدوا يدهم تدخلت الشرطة ومنعتهم وحجزتهم، لأنه إخلال بالأمن وإضرار بالمجتمع وفتح لباب الفساد في الأرض. وواجب الدولة أن تفعل ذلك. ولو لم يفعل هذا ماذا ستكون النتيجة؟ كل مجموعة يخرجوا في مظاهرة ويهجموا على واحد، هذا يهجم عليه إلى دكانه، وهذا يهجم في مصنعه، وهذا يهجم عليه في بيته، وهذا يهجم عليه، وانتهى. وانفرط الأمن في المجتمع. لكن البديل الدستوري هو هذا. الا اننا نشتكي ونطالب مجلس النواب ان ينتبه الى قانون المظاهرات. الدستور يضمن لنا المظاهرة ويعطيها ويحميها ويدافع عنها، ولكن جاء قانون المظاهرات قال لازم تروح تستأذن من وزارة الداخلية. طيب رحنا الى وزارة الداخلية ما اذنتش لنا، الحل خلاص اسكتوا. هذا خطأ، يجب ان يضمن، ان تضمن حرية المظاهرة كما تضمن سلامة المال العام والخاص. يجب ان لا يصادر هذا الحق الدستوري باسم القانون. يجب ان يكون اعضاء، ان يكون الموظف في وزارة الداخلية اذا جاء له طلب نريد ان نخرج بمظاهرة الا يردها، وان يعاقب اذا منع الشعب عن التظاهر، وان يعاقب هذا الموظف اذا منع الشعب عن التعبير عن رأيه ولم يعطيه ترخيصا. كما اننا نعاقب من يمد يده ونعاقب من يعتدي على اموال الناس، يجب ان يعاقب هذا الذي يكمم افواه الناس ولا يسمح له بالتعبير. فاذا خرج الناس في مظاهرات وكانوا مستنكرين كما هو حالنا جميعا، شعبنا اليوم كله مستنكر لهذه الجرعات، مستنكر لهذه الجرعات خاصة وهي ستشعل نار الغلاء في المجتمع وتجعل هذا الغلاء يقضي على كثير من الناس ويحطم الكثير من النشاط الاقتصادي كما يعرف ذلك اهل الاقتصاد. كانوا يقولون لنا هذه الجرعات ليست من اليوم، هذه بدأت من عام 93، وسأتكلم عن قصتها وسببها، لكني اعود الى بيان الحق الدستوري. لنفترض انه وقع خلل او وقع شيء من التجاوز، فيتجه الناس الى مجلس النواب، يتجه الناس الى مجلس النواب، هم نوابنا، هم الذين اخترناهم، ما يحتاج الشعب الى ان يخرج في مظاهرات ولا يحتاج ان يخرج في مسيرات اذا كان نوابه يقومون بواجبهم ويؤدون الدور. هم نوابنا، نواب عنا، فيجب عليهم ان يقوموا نيابة عنا وان يعبروا عنا وان يمنعوا عنا، وهي هذه السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية والامنية وغيرها لا تتحقق، لا تنفذها الحكومة حتى يوافق عليها مجلس النواب، حتى يوافق عليها مجلس النواب. ومجلس النواب للأسف الشديد بالأغلبية، بالأغلبية، فإذا وجدت أغلبية خلاص تنفذ، إذا وجد 51% فإن 49% الآخرين لا وزن له، القرار قرار 51 لأنه أغلبية. ومن هنا كان يجب على الشعب أن يعي ويفهم وهو يخرج للانتخابات، ويخرج ويضع التصويت وينتخب، أن ينتخب رجالا عند المسؤولية، أن يختار، أن ينتخب الرجال الصادقين الأقوياء الذين لا يفرطون، الذين لا يتنازلون عن حقوق الشعب، الذين لا يقبلون أي سياسة يرفضها هذا الشعب ولا يقبلها الشعب، هم نوابه. فالخلل عندنا، الخلل عندك أيها الناخب. أنت يوم انتخبت، انتخبت لله ولا انتخبت لخمسمائة ريال؟ انتخبت لله ولا انتخبت مجاملة؟ هو من قبيلتي، هو من عيال عمي. الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهل أدينا الأمانات إلى أهلها؟ هل أعطيناها إلى الذين يعرفون مسؤوليتهم ولا يفرطون في هذه المسؤولية ولا يسمحون بتجاوزها؟ نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا. إذا حدث خلل في الانتخابات، إذا حدث خلل في قرارات مجلس النواب، فمن حق الشعب أن يجتمع، ومن حق الناس أن يتنادوا فيما بينهم ويعقدوا المؤتمرات الشعبية، المحلية والعامة ويجتمع في كيان واحد ويتنادى قادة البلاد وزعماؤها ورجالاتها عند وجود خلل وعند وجود ما يضر بالناس. كل هذا مكفول في الدستور، كل هذا مضمون في الدستور، كل هذا حق للشعب اليمني. فمن المقصر اذا كان القيادات ستقصر؟ فهم يتحملون المسؤولية. اذا كان العلماء، اذا كان الزعماء، اذا كان النواب، اذا كان المشايخ، اذا كان الضباط، اذا كان الاعيان، اذا كان الوزراء سيقصرون في مسؤولياتهم، فالمسؤولية يتحملها الجميع، وهم يسألون عن هذا غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لو اننا التزمنا هذا المنهج وسرنا في هذا الطريق الواضح، الطريق الدستوري الذي يضمن لنا حقوقنا ويؤمن لنا كيف نتحرك بدون حاجة الى ان تخرج دبابات او تخرج مسطحات او يصطدم الجنود بالشعب. من هو هذا الذي تقاتله؟ هذا الجندي هو يدك، وظيفته ان يحميك، واجبه ان يحمي هذا البلاد، هو عدتك في وقت الشدائد. فلماذا يتحول الى خصم ويتحول الى عدو لك، وتتحول انت الى عدو له؟ وكيف تستباح الدماء؟ ومن اباحها؟ ومن اذن بها؟ ومن رضي بذلك؟ اين نحن؟ اين نحن من ديننا؟ لذلك يجب على الناس، يجب على العلماء، يجب على رجال الاعلام، يجب على رجال الفكر، يجب على قيادات البلاد ان تبين للناس الطرائق المشروعة لهم وفق الدستور. كيف يصلون الى حقوقهم وكيف يعبرون عن احتجاجاتهم؟ اما اننا نصيح ويحصل فوضى وارتباكات، والله اعلم يمكن تدخل ايادي اجنبية لتمرر مؤامرات كبرى ضد هذه الامة ويضيع الناس وفي جو الفتنة لا يعقل العاقل. كثير من العقلاء يفقدون صوابهم، خلاص جو فتنة، غضب، حنق، احقاد، ضغائن، لا يستطيعون ان يفكروا التفكير السوي. وتدخل ايادي وتحرك الامور في اتجاهات اخرى وفي اهداف بعيدة غير هذه الاهداف التي تعلم. يجب ان يكون الناس على يقظة. اما ما هو سبب الغلاء؟ ما هو سبب الغلاء؟ انا اعرف بعض المسؤولين، واعرف بعض رجالات اليمن، وهم في حزن يتألمون. بل قال احد القيادات العربية، قال هذا البنك الدولي بنك النكد الدولي. السبب هو البنك الدولي، هذا البنك الدولي هو صاحب هذه السياسة، وكانت هذه السياسة في عام 1993 عندما جاء واراد ان يفرض على الحكومة اليمنية ويقول لها يجب عليك ان تجرعي شعبك هذه الجرعات، جرعات الفقر، جرعات الغلاء. وفي يومها، ومن سمع اشرطتي في ذلك الوقت، كنت احذر من هذه السياسة واقول هذه السياسة هدفها القضاء على الطبقة المتوسطة. ايش معنى القضاء على الطبقة المتوسطة؟ ولماذا هذا الهدف؟ ولماذا هذه الضغوط؟ هذا البنك الدولي من يملكه؟ يملكه اصحاب الاسهم الكبيرة فيه، وفي مقدمتهم امريكا، ومن ورائها اليهود. ماذا يريدون؟ هناك نظام عالمي يتكلمون عنه. يقول هذا النظام العالمي ان الثروات في العالم يجب ان تتاح لكذا وكذا. خلاصته ان 20% من الرأسماليين في العالم يمتلكون 80% من موارد الارض، و80% من سكان الارض يمتلكون 20% من الموارد. اي قسمة ضيزة هذه؟ اي ظلم هذا؟ هذا هو النظام الرأسمالي، هذا هو النظام الذي تخرج الشعوب. اما رأيتم في بريطانيا قبل ايام وهم يجتمعون الدول الكبرى الصناعية الكبرى والشعوب تخرج تستنكر على هذه السياسات، سياسات السيطرة على ثروات الشعوب. شعوب تتعرف، تعرف ذلك، تعرف المؤامرات، تعرف الكيد، ولكنهم يخرجون بمظاهرات ويعبرون تعبيرا بدون تكسير، بدون تحطيم، بدون. اقول هذا النظام يريد ان يفرض ويريد ان يستلب ثروات العالم، كما يريد ان يسيطر على بلاد العالم، كما يريد ان يضعف جيوش العالم ويجعلها تابعة له ويجعلها شرطة لديه، كما يريد ان يغير ثقافة العالم، حتى الدين يريد ان يغير هذا الدين ويحدث مناهج الدين ويتدخل فيها. نظام استعماري جديد، نظام استعماري جديد يتبناه البنك الدولي، وهو احد اذرعة هذه السياسة العالمية الجديدة الاستعمارية الجديدة. ومن رفع صوته ومن تكلم وانتقد هذه السياسة قالوا هذا ارهابي، هذا ارهابي. سبحان الله، الذين يستعمرون البلاد والذين يقتلون العباد والذين يغزون العراق ويدمرون شعبا باكمله وجيشا باكمله باكذوبة، اكذوبة ان عندهم اسلحة دمار شامل، وبعدين في الاخير يقول بوش والله احنا عرفنا ان ما عندهمش اسلحة دمار شامل. طيب ايش يفيدني انك تعترف الان؟ طيب انت الان محتل لبلاد باكملها، انت قتلت 200,000 عراقي باكذوبة. لكن هكذا لغة الاقوياء، هكذا لغة الاقوياء، ولكن الله هو القوي سبحانه وتعالى. اذا هذه السياسة ليست سياسة وطنية، ليست سياسة وطنية، بل هي سياسة خارجية مفروضة على حكوماتنا، والا عاقبوها، والا منعوا عنها الدعم، والا والا والا والا. وانا اعلم ان هناك شعوب وحكومات رفضت سياسات البنك الدولي وضربت بكلامه عرض الحائط وسارت بخطط اقتصادية، فاصبحت من الدول المتقدمة ومن الدول الصناعية ومن الدول التي تحسن دخلها ونمت واصبحت من الدول القوية اقتصاديا. وهناك دول خضعت للنظام البنك الدولي واملاءاته وشروطه فدمر اقتصادها وقضى على مقوماتها واضعفها وادخلها في عالم الركود وحالة الركود. هذا الامر ايها الاخوة الكرام، يا ابناء اليمن، يا ابناء الاسلام، سببه خارجي، سببه البنك الدولي. هذا البنك الدولي لا يزال يلاحق عناصر القوة في مجتمعاتنا. من اعظم عناصر القوة في مجتمعاتنا التعليم الديني، تعليم الدين، تعلم كلام ربك. البنك الدولي تدخل في بلادنا وفرض على الحكومة واستجابت الحكومة لذلك وغير مناهج التعليم في بلادنا وخطب حصص الدين وغير مناهج الدين وغير كتب الدين. والناس في غفلة، والناس في غفلة، والناس لا يعلمون ولا يعرفون. فهو من جهة يحطم الاقتصاد، ومن جهة يحطم الدين، ومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة. الامر يحتاج الى يقظة، الامر يحتاج الى وعي، الامر يحتاج الى اخلاص لله جل وعلا. اذا كنا سترفع هذه الاسعار وبهذه الطريقة وبهذا الغلاء الفاحش في البترول، يقول الاقتصاديون البترول سلعة قائدة. ماذا تعني سلعة قائدة؟ يقولون اذا رفعت سعر البترول يجي اي شخص يريد ان يركب المواصلات او يحمل البضاعة، يقولوا له مطلوب منك ضعف الاجر. فاذا كان تاجرا زادت سعر سلعته فترتفع الاسعار تلقائيا من غير ان يقولوا من غير ان يقولوا ارفعوا اسعار المواد. لا لا حاجة. ارفعوا اسعار البترول فترتفع كل اسعار المواد، لان جميع المواد تنقل على وسائل النقل، وسائل النقل اصبحت غالية، والتاجر سيضيف حقه فوقها ويرتفع الغلاء. اما الديزل فهو مسألة تحتاج الى وقفة، ووقفة ونصيحة، ووقفة في غاية الاهمية، وكل والبترول كذلك يحتاج كذلك. اما الديزل فهو مسألة تحتاج الى وقفة، ووقفة ونصيحة، ووقفة في غاية الاهمية، وكل والبترول كذلك يحتاج كذلك، لكن بصفة خاصة موضوع الديزل. جميع المزارع التي تشتغل بالبمبات بالمضخات تحتاج الى الديزل، وكثير من المزارع تستعبل هذا. هذا الغلاء الشديد الذي كاد ان يصل الى ثلاثة اضعاف. انا اعلم واعرف ان هذا معناه ان ما سينتجه المزارع من منتجات زراعية اذا اراد ان يبيعها في الاسواق فانها لن تغطي تكاليف الزراعة، لان الديزل ارتفع. واي مجنون سوف يزرع ارضه بعد ذلك؟ اذا كانت الزراعة، اذا كان ما ينتجه من الزراعة يعني يباع مثلا ب100 ريال، ولكنه كلفه بغلاء الديزل 120 ريال، من هذا الذي سيتعب طول السنة وطوال الموسم من اجل الذي سيتعب طوال الموسم من اجل يدفع في نهاية الموسم 20 ريال من الجيب، 20 ريال من الجيب، من هذا المجيب؟ سيخلقها شخص بس وقف. فاذا توقفت المزارع ماذا ستكون النتيجة؟ سيبقى شعبنا محتاجا الى الاطعمة والاقوات من الخارج، من الدول الخارجية. وعندئذ تتحكم الدول الخارجية التي تملك هذه السلع الغذائية، تتحكم في سياستنا وارادتنا وكرامتنا وامننا وكل شأننا، لانه اما تستجيبوا والا تموتوا جوع. لذلك الدول تعتبر ان تأمين الغذاء من زراعة الشعب يعتبر خطا استراتيجيا، ويعتبر هدفا عاليا تدفع من اجله الاموال. لذلك امريكا، هذه امريكا تدفع للمزارعين دعما واموالا من اجل ان يكونوا قادرين على الانتاج الزراعي، حتى يوجد ما يكفي امريكا وما يكفيها ايضا لبيعها في الخارج ولتقديم المعونات الغذائية التي تشرط بالخضوع للسياسة الامريكية. المزارع الامريكي يجد دعما كبيرا جدا، ونحن يقولون لا تدعموا المزارع اليمني، غلوا عليه. فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، كل دول العالم القوية، كل دول العالم التي تسمعون عنها نهضة وقوة تدعم المزارعين وتدعم الزراعة. وبجوارنا السعودية في فترة من الفترات كانت تدعم المزارع، وتقول للمزارع من انتج كيسا من القمح فسنشتريه، فسندفع له مكافأة قيمة هذا الكيس، وهو يزير يبيعه في السوق ويبيعه، يعني بس رونا انك انتجت هذا العدد من ال، وخلينا نطمئن واحنا ندفع لك قيمته مكافأة لك، وانت عليك ان تبيعه في السوق. يروح يبيعه في السوق بسعر رخيص، سيستفيد الناس من ذلك. ورأينا السعودية في فترة وجيزة بعد سياسة هذا الدعم تعلن انها سوف تدعم روسيا بالقمح، وستبيع لروسيا قمحا. سبحان الله، هذا الامر من اجله تتحرك الجهود وترسم السياسات من اجل ضمان الغذاء. استقلال ضمان الغذاء معناه حرية الارادة، حرية القرار، معناه ضمان كرامة هذه الدولة. اما الذي يأكل مما يزرع غيره فهو عبد للغير، لان الغير يقول له ها تنفذ كذا ولا ما فيش اكل، ولا ما فيش اكل، ولا موت، موت جوع. فلماذا هذا؟ ولماذا هذه السياسة؟ ولماذا هذا الغلاء؟ ولماذا يغلى على هؤلاء؟ قال بعضهم، قال احنا قيمة الديزل لدينا ارخص من القيمة العالمية، ولما كان ارخص من القيمة الموجودة في الاسواق العالمية فهناك بعض الناس من التجار الجشعين يأخذون الديزل حقنا ويبيعونه للخارج لانه ارخص ويربحونهم، فيحرموننا ثروتنا ويستفيدونهم وتكون فائدة لبعض التجار الجشعين. طيب اين سلاح الحدود؟ واين نقاط الجمارك؟ واين واين واين؟ دع ذلك كله، لماذا لا نعمل كما تعمل سائر الدول؟ نعطي للمزارع بطاقات تموينية. انت عندك مزرعة تزرع كذا فدان، تزرع كذا قصبة، وعندك كذا بومبة، لك في الشهر كذا وكذا من الديزل بالسعر الرخيص، ويروح يشتريه ويشتغل عليه بالبطاقة التموينية. بطاقة تموينية، يستطيعون ان يجدوا حلا لهذا ولغيره ولغيره ولغيره اذا صدق العزم وتوجهت النية، اذا صدق العزم. اما بقاء الامور هكذا فان هذا سيضر باقتصادنا وسيضر بغذائنا وسيضر بمستقبلنا ضررا بالغا، وربما تصبح اليمن مرهونة للارادة الاجنبية لان غذاءها ليس من زراعتها. ثم لماذا يحدث ذلك والبترول في ازدياد سعره؟ الدولة تحسب على الميزانية قيمة البرميل النفط ب 22 دولار، يعني الذين يبيعون النفط حقنا لما يسلموا لوزارة الخزانة بيشلوا ملايين البراميل الذي حقنا ويبيعوها، يقولوا يا وزارة الزراعة يا وزارة الخزانة بعنا لك البرميل ب 22 دولار، وقيمته الان تقارب 56 دولار. ايش هذا؟ المفروض ان هذا يزيد من دخل الامة. اذا كان قيمة البرميل اليوم قد وصل الى ما يقارب 56 دولار، معناه كأن الشعب اليمني فتح الله عليه حقولا جديدة للنفط مثل حقوله التي كانت عنده وزيادة، لانه زاد سعر النفط، زاد سعر البرميل، زاد اكثر من الضعف. فاين يذهب هذا الضعف؟ اين ذهب؟ الدول التي تتحرك بشفافية تقول الضعف هذا والزيادة احلناها احتياطي، احتياطي في البنك المركزي للمستقبل وللمخاطر، او تقول اخذنا منها لنصرف على امر ضروري بعد ان يوافق على ذلك مجلس النواب، وفي مجال كذا وفي مجال كذا. طيب ونحن نقول الان زاد دخلنا من البترول، فلماذا يضيق علينا اليوم في سعر الديزل؟ ولماذا تغلى علينا هذا؟ والفقراء قالوا سنعالج هذا. كيف ستعالجون؟ قالوا سنرفع زيادة للموظفين. جزاكم الله خيرا، هذا شيء عظيم، سترفعون زيادة للموظفين، شيء طيب. طيب وبقية الشعب اليمني كم عدد الموظفين؟ نصف مليون. طيب وباقي، وباقي العشرين مليون من لهم ومن اين لهم؟ فنحن بحاجة الى عدالة، وبحاجة الى رعاية، وبحاجة الى رحمة. وبحاجة الى من يخطط لنا التخطيط المستقل بعيدا عن سياسة البنك الدولي الخارجية هذه. ثم نحن امام هذه الازمة. من الناس من يراهن يقول هذا الشعب هو يخرج في مظاهرات يوم يومين وثلاثة ورقد وخلاص وجزعت وخليه بعدها يتكبد سنين قد ادى القافي. والله ما كنا نشي القافي هذا. القافي الذي هو كسار وخراب واعتداءات على الشرطة والشرطة تعتدي على من يعتدي عليها. هذا ما مش قافي ولا هذا الوضع صحيح. اننا امام سياسة يجب على قيادات البلاد علمائها ومشايخها وزعمائها ووزرائها وضباطها وجنودها ورجالاتها ان يتدارسوا هذا الامر. وماذا؟ غلاء مستمر وفقر مدمر. ما النتيجة؟ يقولون النتائج التي اثمرتها سياسة البنك الدولي في كثير من الدول ما يلي: زيادة الرشوة، لان الموظف دخله ما يكفي يضطر يرتشي ويبيع البلاد ويبيع الحقوق وتضيع الحقوق وتفسد اجهزة الدولة وينتشر الفساد. الثاني عصابات، عصابة نهب وعصابة، الحمد لله ديننا لا زال يمسكنا من هذا. الثالث ما انتشار الفساد عند النساء العاجزات الضعيفات، واحدة مش لاقي اكل تضطر تعرف عرضها والعياذ بالله، وينتشر الفساد والفجور. وان شاء الله يعصمنا الله بديننا، ولكن كيف نتجاوز هذا؟ هل امر يستحق الدراسة ويستحق المراجعة ويستحق ان يبقى قضية قائمة ولكن بالطرق الدستورية حتى نجد سياسة حكيمة تخدم بلادنا وتخدم مجتمعنا وتضبط امورنا؟ فاذا فعلنا ذلك بالوعي وبالمحبة وبالاخوة وبالرأي الحر وبالتعبير عما يجب، اذا فعلنا ذلك سنكون باذن الله قد توفقنا الى ما يجب علينا في مثل هذه الظروف. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وآخ فيما بينهم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.